أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفي يشمل كل المال الذي تركه الكفار خوفا وهربوا، وكذلك مال الجزية ومال الهدنة والخراج، والمال الذي يموت عنه من لا وارث له من أهل الذمة، ومال المرتد عن الإسلام إن قتل أو مات؟ الفيء يدخل في كل أموال الكفار الثابتة والمنقولة، الأصول والمنقولات تدخل في الفيء، تكون كلها فيء إذا تركوها أو صلحوا على صلح معين. أما الجزية لا، الجزية هذا شيء آخر، الجزية تضرب على الكفار من اليهود والنصارى والمجوس بمقادير معينة ذكرها أهل العلم، وقد يكون مصرفها مصرف الفيء، الجزية قد يكون مصرفها مصرف الفيء. وما ذكر من أنواع الأموال بالنسبة للمرتد، كذلك بعض أهل العلم يرى أن مال المرتد يكون فيئا لبيت المال، لأنه كما جاء الحديث عن الكافر والمسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فيرون أن مال الكافر إذا المسلم إذا ارتد فيرجع ماله إلى بيت إلى ورثته. وأيضا يلحقون به أنواع من أصناف الأموال التي يكون لا مالك لها معروف، فيكون حكمها حكم الفيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لهؤلاء نصيب من الغنيمة؟ من شارك في التخطيط دون التنفيذ، وكذلك من شارك بالتوجيه عن طريق اللاسلكي أو عن بعد، ومن كان من العيون الذي يبعثهم الإمام لرصد موقع المعركة قبل التنفيذ بأيام، وكذلك من كان من الإسناد ولم يشارك، أي لم تتطلب الحاجة لمشاركتهم. أي نعم، الغنائم الحقيقة يعني يشترك فيها وتقسم على كل من كان في الجيش من المقاتلين أو كانوا إسنادا أو عيونا أو لهم يعني وظائف أخرى، فدام الجيش، لأن الجيش وحدة متكاملة يعني بما فيه من المقاتلين ويباشرون القتال أو الذين لهم تدبير وتخطيط وتوجيه، فكل هؤلاء لهم نصيب في الغنيمة. صلى الله عليكم. في حديث عمر رضي الله عنه في بن النضير: إذا كان له خراج سنوي إلى أين يذهب؟ في مصالح المسلمين، في المصالح العامة. لا يأخذ منه الإمام؟ لا، الإمام ما يأخذ شيء، الإمام يأخذ بقدر حاجته وأهله وضيوفه والأشياء التي لا بد له منها، الأشياء التي لا بد له منها، يعني شأنه مثل عامة المسلمين، وقد يتميز بشيء يعني مناسب للمقام، لكن لا يعني يكون له أثرة أو اختصاص أو استثمارات أو تجارة، هذا كله ممنوع الحاكم منه في الإسلام، ما يجوز له هذا الشيء، بل لأنه مؤتمن وبيت المال بين يديه، إذا احتاج شيء يحتاجه من في مثل مكانته فله الحق في هذا دون أن يسرف أو يأخذ أكثر مما ينبغي، هذا الأصل. إنه يقدر له، أبو بكر قدروا له، يعني قدروا له نصف شاة، لأنه لما تولى رضي الله عنه أراد أن ينطلق للسوق على تجارته كالعادة، قالوا: ما يصلح هذا يا أبوك. قال: طيب من أين أنا أؤكل أولادي؟ فاجتمع الصحابة واتفقوا أن يقدر له مقدار نصف شاة يوميا أو نحو هذا، هذا شيء لابد منه، فيقدر له بحسب ما يكون من الحاجة وحسب أحوال الناس. أحسن الله عليكم. يقول: يقطع الطائف أو الساعي في طوافه وسعيه للصلاة المكتوبة بعد إقامتها، فهل يقطعها سواء الطواف أو السعي للصلاة على الجنازة؟ نعم، لا حرج، بل لعله أولى في أثناء الطواف إذا صلي على جنازة أن يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه، يتم الطواف أو السعي. وكذلك يقول السائل: المسبوق في صلاة الجنازة هل يجوز له أن يأتي بالتكبيرات أثناء الصلاة إذا فرغ من الدعاء بكل تكبيرة لاحقا الإمام حتى يفرغ من التكبيرات؟ لا، الفقهاء يقولون يأتي بها بعد السلام، ما فاته من تكبيرات يأتي به بعد سلام الإمام. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، فهل قوله عليه الصلاة والسلام لأخيك فيه دليل على أنه يجوز الشماتة على الكافر؟ ورد هذا الأثر، ورد هذا الأثر، لكن هل يثبت أو لا؟ ولا معناه صحيح، المعنى صحيح، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ولا شك أن الأخوة إنما هي خاصة بالمؤمنين بالمسلمين، إنما المؤمنون إخوة، وهذا المفهوم يأخذ به الفقهاء. كل ما ورد بهذه الصيغة وذكر فيه لفظ الأخوة مثل لا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فما ورد فيه لفظ الأخوة أو الإسلام أو الإيمان، فهذا مفهومه أن من ليس بمسلم وليس بمؤمن وليس من إخواننا فالكفار ليسوا إخواننا، لا، فأنه يجوز أن يظهر الشماتة بهم، فأن يشمت بهم، خاصة إذا كان له نية صالحة لبيان ما يلحقهم من المشقة والعنت والنكد، فهذا يعني فيه مصلحة للمسلمين، فيه مصلحة للمسلمين أن يبين حال الكفار وما حصل لهم وأنه بسبب كفرهم. أحسن الله إليكم. هل العطر الذي به نسبة من الكحول يجوز التطيب به؟ هذا يرجع إلى الحكم بنجاسة الكحول. من يرى أن الكحول نجس وهو عنصر الخمر، فالإسكار في الخمر يرجع إلى مادة الكحول التي تكون في ذلك المشروب، فمن يقول إن الخمر نجسة وعنصرها الذي هو الكحول نجس، فهذا المستخلص الكحول أينما وجد في عطورات أو في أدوية، فمن يقول إنه نجس يرى أنه يجب أن تغسل اليد أو الثوب أو ما أصابه باعتبار أنه نجس، أما تناوله فلا يجوز، كون يتناوله يشربه إن كان طعاما في كحول أو دواء في كحول فلا يجوز أن يتناوله لأن الخمر محرمة، لكن بالنسبة لنجاستها هذا حكم آخر، هل هي نجسة أو ليست نجسة، فمن أهل العلم من يقول ليست نجسة، هي محرمة لكن ليست نجسة. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة تتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز أن يتخذ عيد ميلاد، وهل هو المحك الحقيقي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يقول هل ما حكمه في الشرع؟ ذكرنا بالأمس وقبل الأمس يعني ورد أسئلة بهذا المعنى، وقلنا وبينا للإخوان أن المولد بدعة وأمر محدث، والرسول عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من البدع ومن المحدثات، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإياكم والمحدثات، وأمرنا عليه الصلاة والسلام بالتزام الهدي والاستقامة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمولد هذا لم يكن معهودا على عهد الصحابة رضي الله عنه، لا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة ولا التابعين، القرون المفضلة الأولى ما كانوا يعرفون هذا إطلاقا، يا سبحان الله يجهلون مولده عليه الصلاة والسلام، أو يجهلون أن النصارى يحتفون بمولد عيسى عليه السلام ويؤرخون تاريخهم بميلاده، أو أنهم أقل تقدير ومحبة واهتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام، أبدا، والله كانوا أكثر محبة وإعزازا وتقديرا وتعظيما وفقها ومعرفة، لكن يعرفون هذا ليس من شرعنا، وأن المحبة ليس من حقها ومعيارها ودليلها هذه الأمور التي تؤخذ من الكفار والأعداء، بل المحبة هي الاتباع، الاتباع للنبي عليه السلام، الاهتمام بسيرته وما أمر به واجتناب ما نهى عنه، هذا الصادق في المحبة. الصادق في المحبة هو الذي إذا بلغه أمر عن الرسول عليه السلام استمات حتى ينفذ هذا الأمر في نفسه ومن تحت يده، وإذا نهى عن شيء لا يرتاح حتى يترك هذا المنهي عنه. أما مجرد الدعاوى والاحتفالات هذه أمور ابتليت بها الأمة الإسلامية، وهذا من مواطن الضعف فيها والضلال، تركت ما يجب وما ينبغي لي وأخذت بما لا ينبغي وما يكره، وتشبهت بالأعداء، وهو عليه السلام قد حذر من ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بقذة. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن؟ يعني من غيرهم. فهذا كان مما حصل. ففي القرن الرابع الهجري تقريبا ابتدعت هذه البدعة وصارت تفشو في العالم الإسلامي، وصارت عند العوام والجهل الآن أنها دليل على المحبة والتقدير والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نبلغ إخواننا ونذكرهم بالله، نحن إن شاء الله نحسن الظن بكثير منهم أنهم يفعلون هذا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نقول لهم لا، هذا ليس دليل المحبة ولا من أدلة المحبة، بل هذا بدعة يكرهها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتقي الله ونذكر إخواننا في هذا الشأن، وأن لا يتمادوا، لأن بعضهم هداهم الله يأخذها عناد وإصرار وعصبية لأن آباؤه وأجداده وأشياخه على هذا، هذا لا يجوز، ليس هذا من منهج المسلم، أن يأخذ بسنة الأجداد والمشايخ من غير عرضها على الدليل. آباؤك وأشياخ قد يكونون ما علموا أن هذا يعني بدعة وضلال، فلعلهم يعذرون، لكن أنت إذا بين لك أن هذا خطأ وأنه ليس على منهج الرسول عليه السلام، وتترك هذا تعصبا لآبائك وأجدادك ومشايخك، فهذه ضلالة على ضلالة. فالمؤمن يرجع إلى الحق، وإذا ذكر تذكر ويترك العصبية. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يجتهد في الحق ويأخذ به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نعم، ما معنى هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في بعضها أنه أقسم والله لا يؤمن، يعني والذي اللفظ الذي ورد والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فهذا نفي للإيمان، وهو من أحاديث الوعيد. ولا شك أن نفي الإيمان يستلزم نفي دخول الجنة، فالذي لا يأمن جاره بوائقه، البوائق الغوائل والخيانات والغدر، قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، قد تكون في الأخلاقيات، قد تكون في المال، قد تكون في إيذاء، نوع من الإيذاء، يعني قد تكون أحيانا في أمور محقرة، قد تكون أحيانا مثلا زبالة أو قمامة يأتي ويتخلص منها يضعها إزاء باب جاره، هذا يعني هذه لا شك أنها قلة أدب مع الجار، وقد تدخل في هذا الباب، وقد يكون أمور أخطر من يعني كشف أسرار الجار أو النظر إلى عوراته أو ما إلى ذلك، أو قد يكون إيذاء واضح صريح، أو استغلال غفلة الجار وسفره وما إلى ذلك، فلها صور شتى. فهذه بوائق، البائقة هي الأمر السيء الذي لا يليق ولا يرضاه الرجل العاقل. فالمؤمن على العكس من هذا، يأمنه جاره ويطمئن إليه، بل يقوم مقامه إذا سافر أو إذا انشغل، ويقوم بما يلزم، ويحافظ على عورات جاره وأسراره وأمواله وأولاده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، حيث أن هناك حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هو صحيح ورد الحديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذا الحديث عام وخص منه المأموم، فالمأموم خص من هذا الحكم، وخاصة في الصلاة الجهرية إذا جهر الإمام بالقراءة، فالرسول عليه السلام قد نهاهم أن يقرأوا معه إذا قرأ إلا بفاتحة الكتاب، ثم كما يرى بعض أهل العلم أنه بعد ذلك نهاهم عن القراءة مطلقا إذا جهر بالقراءة، وقال: ما لي أنازع القرآن، إني أقول ما لي أنازع القرآن، وأكد عليه السلام قال: وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وكان من قوله: وإذا قرأ فأنصتوا. والله تعالى يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية يقول أهل العلم في الصلاة، فلا يجوز لك إذا قرأ الإمام وجهر بالقراءة أن تقرأ معه، بل تنصت وتسكت وتتابع وتتدبر. فإذا سكت الإمام وحصل فرصة تستطيع أن تقرأ فيها فلا حرج، لكن إذا شرع في القراءة مرة أخرى يقرأ السورة فعليك أن تقطع قراءتك وتتوقف وتنصت وتستمع للإمام. هذا هو الحكم الذي اشتهر عن الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من الفقهاء رحمهم الله على هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة أن يغير المصلي مكانه عندما يريد أن يصلي السنة بعد الانتهاء من الفريضة؟ إذا أمرد الأمر بهذا أن لا يصل الصلاة بصلاة، بل عليه إذا أراد أن يصلي النافلة إما أن ينتظر حتى يكون منه كلام، أو يتحول من مكانه الذي صلى فيه إلى مكان آخر. أحسن الله إليكم. وهل ورد أن نصلي السنن الراتبة جلوسا؟ إن أمرد الإذن بالصلاة جالس لصلاة التطوع، في صلاة التطوع ورد الإذن بهذا، إذا كان الإنسان في حالة عجز أو مرض أو ما إلى ذلك. وقد جاء في حديث عمران بن حصين أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد إذا لم يكن له عذر، أما إذا كان له عذر فأجره تام وكامل. لا يمنع أن يكون الحكم له يعني عدة تعليلات، فلا شك أن كل موضع تصلي فيه فهو يشهد لك هذا الموضع بصلاتك وذكرك، وكل طاعة عملها في موضع فهذا الموضع يشهد لك به. هذا ورد ما يدل عليه، لكن الحديث ورد في التحول، وبعضهم يقول خاص بالإمام، أنه خاص بالإمام، وبعضهم يقول بل في كل مصلي، في إذا صلى الجماعة ما ينبغي أن يصلي في نفس الموضع إلا إذا فصل بين صلاته وصلاة التطوع بكلام ويعني طال الأمر، ثم بعد ذلك يصلي لا حرج. أحسن الله إليكم. ماذا نقول عندما يقول مؤذن الفجر الصلاة خير من النوم؟ ما ورد في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ما ورد ما يخص هاتين الكلمتين بذكر خاص، لكن في الحي على ورد أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح أنه يقتصر على قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بقية ألفاظ الأذان فيأتي بها مثل ما يأتي بها المؤذن. وما ورد من بعض الفقهاء أنه يقول صدقت وبررت، فما ورد ما يدل على هذا، ما ورد، بل هذا يقولون منكر وليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. ما حكم تكرار العمرة كل شهر أو شهرين لمن كان من هذه البلاد أو من خارج هذه البلاد؟ لا يختلف الفقهاء أن تكرار العمرة بهذه الصفة مرغب فيه ومستحب لمن كان له قدرة. نقول يعني العمرة بهذه الصفة كونه في كل شهر أو كل شهرين ويأتي بها من بلده، هذا أكثر أهل العلم على أنه مشروع بل مستحب، إلا ما اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله، فالمشهور أنه يكره أكثر من عمره في السنة، ويحتج بأن النبي عليه السلام ما زاد على عمرة في السنة طوال أربع سنوات، أربع سنوات يقول كلها إنما يعتبر مرة مرة، لكن جمهور أهل العلم يقول أبدا. ورد الحديث تابعوا بين الحج والعمرة، فإذا تيسر الإنسان أن يعتمر كل شهر كل شهرين، أما أقل من شهر ففي خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يرى يعني في كل أسبوع، ومنهم من يرى لو تيسر له في كل يوم، وهذا هذا ضعيف، لكن بشرط أن لا يضيع مصالحه ويهمل أعماله أو يهمل بيته وأولاده، ما يجوز يترك هذه الأشياء ويأتي، خاصة إذا كان من بلد بعيد ويغيب عن أهله وأولاده وأعماله مدة طويلة، ولا يترك ما من يقوم بمن يقوم مقامه. أحسن الله إليكم. وكذلك يعني هل يأخذ إجازة اضطرارية؟ ما أدري، هذا يرجع إلى ضابط الإجازة الاضطرارية، يعني مسماها أنها للضرورة، لكن إن جرى العرف عند الإداريين أنه يدخل في حكم الضرورة الأشياء التي الإنسان يعني قد يحتاج إليها، وأن أي حاجة يحتاجها فله الحق أن يأخذ هذه الإجازة، فقد يقال أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. نعم. لا. لا، الإجازة السنوية ما فيها إشكال، ما فيها إشكال. أحسن الله إليكم. وكذلك حكم تكرار العمرة لمن عليه دين، هل في ذلك حرج؟ إيه نعم، ينبغي أن يصرف أموال في عمرة تطوع وعليه ديون، هذا المال يرصده من أجل أن يوفي ديونه. ما كان المصروف قليل مهما كان، لأن القليل مع القليل كثير، يجتمع منه شيء يستطيع أن يخفف من ديونه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي سيارة للأجرة أعطيها شخص يسوقها ويطلب منها أن يعطيه في كل يوم 50 ريال وما زاد فهو للسائق، علما بأن جميع متطلبات السيارة علي، فهل في هذه المعاملة بأس؟ بعض أهل العلم لا يجيز هذه الصورة، بل عليك أن تشاركه بالنسبة، فتقول الدخل اليومي بيننا يعني نصفين أو ثلثين لك وثلث لي أو العكس، لأنه قد يأتي عليه أيام ما يأخذ شيء، ما يحصل شيء، فكونك تستولي على كل ما يحصله أو تطلب منه شيء ما حصله بعد، فهذا يقولون فيه إجحاف وظلم، بل ينبغي أن تتفق معه على النسبة، تأخذ نسبة من الدخل، بحكم أن السيارة أنك أمنت له السيارة يعني كهيئة المضاربة، مثل ما في المضاربة. أحسن الله إليكم. يقول: صليت الظهر، إلا إذا أجرته السيارة على سبيل إجارة، يعني أعطيته يعني استأجرها منك، هذا شيء صورة، إذا كان إجارة فأنت تقول: أنا أجرتك هذه السيارة في كل يوم 50 ريال إن شاء الله تشتغل أو تتركها، إنما أنا أجرتك هذه إجارة. أما إذا كان ليس إجارة وإن مضاربة، فينبغي أن تكون على نسبة من الدخل. أحسن الله إليكم. يقول: صليت الظهر وتشهدت في الثانية، ثم قمت لركعة الثالثة فجلست فيها، كنت أظن أنها الثانية، ثم تذكرت أنها الثالثة، فهل يكفي هذا التشهد ألا أتشهد في الركعة الرابعة؟ لا، ما يكفي، لأن هذا تشهد في غير موضعه، والتشهد الأخير يجب أن تأتي به في موضعه. أحسن الله إليكم. هل علينا إثم في اللعب التي نشتريها وبها صور نشتريها للأطفال؟ نعم، الصور قد شدد في شأنها، وأنه يجب على المسلم أن يطهر بيته من الصور وأن يطمسها أو يعني يزيلها، أو ما إلى، كما في حديث علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يجد شيء في البيت فيه صورة أو تمثال أو صليب إلا أمر بإزالته وتقطيعه وإتلافه. فيجب علينا أن، وخاصة هذه تربية، فنربي أبناءنا على البعد عن هذه الأشياء وطمسها أو اختيار الأشياء السالمة من هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: في أوقات النهي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، هل يجوز أن ندفن الأموات في أوقات النهي؟ نعم. صحيح أنه يجوز، جمهور أهل العلم على أنه لا حرج، وإن كان بعضهم يتعلق بظاهر الحديث، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، بعد الفجر وبعد العصر وإذا قام قائم الظهيرة. لكن من أهل العلم من يحمل الحديث على أنه لا يتناول دفن الموتى والصلاة عليهم، وأننا أمرنا بالنسبة للموتى أمرنا بالتعجيل وإنجاز ما يتصل بهم من التجهيز والغسل والتكفين والصلاة والدفن، وأن هذه أمور يجب المبادرة والمسارعة إليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن 3 إخوة وكل في بيت لحاله، يقول: وفي عيد الأضحى نقوم بذبح أضحية أحدنا في أول يوم ثم نقسمها على البيوت 3، وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث كذلك، فهل علينا إثم في هذا؟ لا حرج عليكم إذا رتبتم هذا الترتيب وكل يوم تذبحون أضحية وتقتسمونها، على أنه ينبغي لكم ألا تنسوا حظ الفقير والمسكين وأن تهدوا منها على ما ورد في السنة. أحسن الله إليكم. هل صلاة الوتر أفضل في الحرم أم في البيت؟ بل في البيت أفضل، صلاة الوتر في البيت أفضل، وعموم صلاة التطوع في البيت أفضل. هذا الأخ الذي يقول لأنه شاب ملتزم ونذر أن عمل يعني معصية ذكرها أن يصوم سنة وعمل هذه المعصية، هل يلزمه الصيام؟ مقتضى هذا النذر أنه يلزمه، فعليه أن يتقي الله، عليه أن يتقي الله ويجاهد نفسه ويترك هذه المعصية، وإذا كان قد نذر أنه إذا عملها أنه يصوم سنة فقد يلزمه هذا، يلزمه هذا. وإن وجد مشقة في الصيام فيسأل أهل العلم، لكن يبادر يبدأ بالصيام، فإن وجد مشقة وعناء وتعب يسأل أهل العلم، فقد يكون هناك يعني جواب يناسب حاله. وهل له أن يصوم 12 شهر متفرد؟ هذا يرجع إلى نيته، هل يقصد سنة يعني سنة متصلة متكاملة، أو أنه يصوم مقدار سنة ويفرق أيامها حسب ما يتهيأ له، هذا يرجع إلى نيته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخلت الصلاة خلف الإمام وكانت الصلاة رباعية وفاتتني ركعة واحدة، وعندما انتهى الإمام زاد ركعة خامسة، فهل عند قيام الإمام يسجد سجود السهو بعد السلام؟ إي نعم. وكذلك هل هو يسجد؟ إي نعم، يسجد مع الإمام ويتابع، وهذه الركعة الزائدة في حق الإمام تعتبر في حقك يعني صحيحة، لكن أن تتابع الإمام، تتابع الإمام، ومع أنك لم تسهو مثل ما سهى فأيضا لكن يلزمك أن تسجد معه سجود السهو، وتعتبر الخامسة رابعة له. إيه نعم، وتعتبر خامسة الإمام رابعة لهذا المسبوق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا قاطن ببلد ليس فيه بنك إسلامي، فهل بإمكاني التعامل مع البنك الربوي ولا أخذ الفوائد؟ لعل هذه تكون حالة ضرورة، وتجتهد مع إخوانك وأهل الخير والصلاح، لعل الله ييسر من يفتح، وتسنون سنة حسنة في البلد فتفتحون مصرفا إسلاميا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق، كيف أحدث نفسي بهذا الأمر في هذا الزمان؟ تحدث نفسك أنه متى ما تيسر لك أن تلتحق بجبهة من جبهات القتال، إذا كان قتالا شرعيا من أجل إعلاء كلمة الله، فتحدث نفسك وتتمنى على الله أن ييسر لك ذلك.